الجنية وكلمة السحر. على مقعد في الحديقة جلست سيدة عجوز، لها شعر أبيض ووجه ناعم وعينان مبتسمتان. اتكأت على عصا رفيعة وطويلة وفي طرفها كرة ذهبية. فجأة جاء أمير مسرعا وهو طالب في الصف الأول. جلس كالثور على المقعد وقال: ابتعدي، لا يوجد لي مكان. تحركت السيدة جانبا فرأت على وجهه الأحمر علامات الغضب، ورأت عينيه تلمعان وتدمعان. ماذا حدث لك؟ سألت السيدة. أنت غاضب. لا شيء. ثم ما شأنك أنت؟ أجاب أمير بشدة. لم تتأثر السيدة من كلام أمير وقالت بهدوء: أراهن أنك تشاجرت قبل بضع دقائق فغضبت وبكيت وصرخت على غضبت من ابنة صف ريم، وكيف لا أغضب؟ أردت أن أضربها لأنها لم توافق أن تعطيني قلم تلوين. الحقيقة لا يجب أن تغضب لهذا السبب. لم أغضب من ريم فقط، أجاب أمير. فأخي سليم لم يسمح لي أن ألعب معه بالحاسوب، وصرخ بوجهي ودفعني خارج الغرفة. سأهرب من البيت وكفى. تهرب من البيت؟ أتهرب بسبب دفعة صغيرة؟ ليس بسبب أخي فقط، بل أيضا بسبب أمي. طردتني من المطبخ لأنني تناولت قطعة كعك صغيرة من صينية الخبز. وهل أتيت إلى هنا بعد هذه المشاجرات؟ سألت العجوز. كلا، أجاب أمير. في طريقي دخلت دكانا وأردت شراء الحلوى، لكن سامر صاحب الدكان طردني وقال لي: أولا اذهب إلى البيت وتعلم آداب الكلام. ولماذا قال لك هذا؟ سألت العجوز. ركل أمير الأرض بقدميه غاضبا وقال: لماذا تسألين كل هذه الأسئلة؟ هل يعنيك أمري؟ هل تستطيعين مساعدتي؟ نظرت العجوز في عيني أمير وقالت: نعم، أستطيع مساعدتك. انظر، أملك عصا سحرية وكلمة سحر. ماذا؟ سأل أمير بدهشة. انحنت العجوز وهمست بأذنه كلمة واحدة: هل هذه هي كلمة السحر؟ سأل أمير بسخرية. هذه هي كلمة السحر، أجابت. لكن تذكر، يجب أن تنطق هذه الكلمة بطريقة مميزة، وإلا فلن يسري مفعول السحر. يجب أن تنظر مباشرة إلى العينين وأن تقول كلمة السحر بصوت رقيق وواضح. كلمة بسيطة كهذه يمكنها أن تساعدني؟ سأل أمير. نعم، قالت العجوز، ولكن تذكر كيف يجب أن تلفظها بالضبط. قفز أمير عن المقعد وركض إلى البيت وتوجه مباشرة إلى المطبخ. وجد والدته ما زالت واقفة تحضر الكعكة. اقترب أمير من والدته، نظر إلى عينيها وقال بصوت رقيق وواضح: من فضلك يا أمي، اسمحي لي أن أذوق قطعة كعك. علت الابتسامة وجه والدته. اختارت قطعة كعك كبيرة، قدمتها لأمير وقالت: صحتين على قلبك يا بني. رائع، قفز أمير من الفرح. كلمة السر تعمل. أكل الكعكة وأسرع إلى غرفة أخيه. اقترب من أخيه سليم، وضع يده على كتفه، نظر في عينيه ثم قال بصوت رقيق وواضح: من فضلك يا سليم، اسمح لي أن ألعب معك بالحاسوب. تزحزح سليم من مكانه قليلا ليجلس أمير بجانبه. تعال أعلمك لعبة جديدة، قال سليم. ابتسم أمير وقال في نفسه: هذه العجوز جنية طيبة، كلمتها السحرية أثبتت نفسها مرة أخرى. وفي الغد ذهب أمير إلى المدرسة، نظر إلى عيني ريم وقال لها بصوت رقيق: من فضلك هل يمكنني استعمال قلم التلوين الأخضر الفاتح؟ لما لا؟ ابتسمت ريم وأعطته القلم الذي طلبه. كلمة السحر كلمة السحر، ردد أمير في نفسه. في طريقه إلى البيت دخل أمير الدكان، انتظر حتى يتفرغ سامر من عمله، نظر إلى عينيه ثم قال بصوت رقيق: من فضلك يا سيد سامر، هل يمكن أن تعطيني حلوى؟ طبعا، ابتسم سامر بكل سرور. تناول سامر حلوى بلون أحمر وقدمها لأمير. كلمة السحر كلمة السحر، قال أمير وركض إلى الحديقة ليشكر العجوزة، لكنه لم يجد أحدا على المقعد. لم يرى في الحديقة سوى بعض العلامات الصغيرة والدائرية على الرمل. أدرك أمير أنها آثار العصا الرفيعة التي في طرفها كرة ذهبية.